لعل درسنا يرجع إلى الوراء قليل، وهو يعني الأحبة عندهم ظروف، فنضطر نبدأ من أول الكتاب حتى يعني أكثر الإخوة ما سمعوا شرحه الأول. ونقول ربما نقول ليتهم يغيبون كثير، يصير عندهم ظروف، علشان نستدرك ونصل نحن وإياهم سواء إلى الموضع الذي يعني نريد أن نشرحه يكون للجميع. في بداية الكتاب، هذا الكتاب العظيم اسمه شرح السنة، ويحسن هنا أن نتكلم عن مقدمات يسيرة. مؤلف رحمه الله تعالى لما قال شرح السنة، ليس لأن المؤلف أصل قواعد وأصول ثم يريد أن يشرحها، لا، وإنما المؤلف ذكر أصولا لأهل السنة كأنها قواعد قد شرحت، وهي أصولها واضحة بينة، فلا تحتاج إلى كثير من الشرح والتفصيل، وكأنه يومئ إلى أن هذه المسائل لا تحتاج إلى تأصيل ولا ذكر كثير من مسائل الخلاف. ولما سماه بالسنة، يجب أن نعلم أن السنة تطلق عند المحدثين وعند الأصوليين وعند الفقهاء وعند أهل الاعتقاد، ولكل واحد من هذه الطوائف له فهم في هذا المصطلح. فإذا جئنا السنة عند الأصوليين فإنهم يقابلونها بالقرآن، فإذا سألنا أنفسنا ما مصادرنا في التلقي، نقول الكتاب والسنة. حين نؤدي عبادة نقول اعتمادنا على الكتاب والسنة، وحين كذلك نسأل عقيدتنا بأي شيء نأخذها، قال نأخذها من الكتاب والسنة، كأنها دليل ودليل، فاعتمادنا على أصل القرآن وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما السنة عند الفقهاء فإنهم يقصدون بها ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ولهذا نقول تحية المسجد سنة، سنن الرواتب سنة، سنة الوضوء سنة، ولكنها ليست بواجبة ولا يأثم الإنسان بتركها. والسنة عند المحدثين يقصدون بها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، ثم أضافوا إليها صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، جعلوها ضمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما نحن بصدده وهو الكتاب الذي بين أيدينا، هو كتاب يتعلق بالاعتقاد، فإن المقصود به أن السنة في مقابل البدعة، وكأن مقصود بالسنة أي الموافقة للحق وللنصوص والموافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن هنا ألف أئمة الإسلام الكبار كتبا سموها كتب السنة، سنة الإمام أحمد، سنة لعبد الله بن الإمام أحمد، سنة لابن أبي عاصم، ثم نجد السنة للأثرم، السنة للخلال، كلها كتب لأجل أن يبينوا فيها أصولا للاعتقاد، ليميزوا أهل الحق من أهل الباطل والبدعة والضلال. وهذه التسمية نسميها تسمية صحيحة، وكأن المؤلف رحمه الله تعالى هنا أراد أن يبين لنا أن ما ذكره في كتابه هو الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومسمى السنة يطلق على العقيدة، وكأن هذه نسميها من أسماء علم التوحيد وعلم الاعتقاد، يسمى العقيدة، يسمى التوحيد، يسمى السنة، وقد نسميه بالشريعة كما سماها الآجري رحمه الله بكتابه العظيم كتاب الشريعة، والشيخ محمد بن عبد الوهاب سمى كتابه التوحيد، وابن خزيمة سمى كتابه التوحيد، والتوحيد لابن مندة، لا إشكال فيه، لأنهم يتكلمون عن أسميه عن مصطلحات تتعلق بالاعتقاد. وقد تسمى بكتب الإيمان كما ألف أئمة الإسلام الإيمان لابن مندة والإيمان للشيخ الإسلام ابن تيمية الأوسط والكبير، كل هذه تسمى إيش؟ بمسميات صحيحة يقصد بها مسائل الاعتقاد. عندنا أيها الحبة، المؤلف رحمه الله تعالى هو إمام أهل السنة، وتأثر بمنهج الإمام أحمد رحمه الله، وكان للمدرسة الحنابلة شيء من الدور بتأسيس مسائل الاعتقاد، وربما نقول بتجديد من درس من معالم الاعتقاد، حتى كان لهم دور كبير جدا في مقارعة أهل البدعة ومناقشتهم وحوارهم، وربما نقول ومجاهدتهم ومخاصمتهم، وجعلوا مدرسة عظيمة. وإن كان بعضهم يعني الآن يقولون إن مذهب الإمام أحمد أشد المذاهب من جهة إيش؟ حرص على الأدلة والنصوص ووقوف على ما مضى عليه السلف وأخذ بأقوال الصحابة واعتمادها، وهو قد يقال إنه أتبع المذاهب للكتاب والسنة، ليس تعصبا ولكن قرره كثير، لأنه كثير الاستدلال بالنصوص الشرعية في جزئيات، لا في مسائل الاعتقاد ولا في المسائل الفقهية. ولهذا قال شاعرهم: أنا حنبلي ما حييت وإن أمت، ووصيتي للناس أن يتحنبلوا. وهنا قد نقول نحمل هذا الكلام على أي شيء؟ على ما كانوا عليه من مسائل الاعتقاد من الأوائل، وإلا فيوجد ثمة حنابلة من المتأخرين ليسوا على منهج الإمام أحمد، قد يكون أشاعرة، قد يكون صوفية، قد يكون كلابية، قد يكون على عقائد عندهم، قد يكون من أهل الكلام، يعني بمعنى عندهم شيء من الملاحظات الاعتقادية فلا يعتمد على مقالتهم ولا يؤخذ بها، وذلك لأن عندنا أصلا عظيما أننا نأخذ بما كان عليه سلف الأمة، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ كتابه، عندكم موجود، الحمد لله الذي هدانا للإسلام. سبحان الله، عندما تقرأ في كتب أئمة السلف المتقدمين تجد فيها ميزة عجيبة جدا لا تجدها في الكتب المتأخرة، تجد فيها نوع من التأله والتعظيم لله عز وجل، وتجد فيها إسقاط الحول والطول، يعني بمعنى مهما أوتيت من العلم فكله من الله ليس منك. ولهذا نجد المؤلف يقول: الحمد لله الذي هدانا للإسلام، ما هو أنا الذي هديت نفسي؟ وهل نحن أيها الأحبة في كل لحظة نقول الحمد لله الذي هدانا؟ أم من الناس من يقول: أنا التزمت وأنا بذلت وأنا حفظت وأنا حضرت حلقة وأنا حفظت القرآن وأنا حضرت الدروس وأنا دائما يحب أن يخبر عن نفسه. ولهذا بدأ المؤلف رحمه الله بنعمة عظيمة، هذه النعمة قد ذكرها أهل الجنة وهم في وسط الجنة لما قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وتصبح الهداية منحة ربانية من الله ليست منا نحن، كما أن نقول وثباتنا على الحق منحة ربانية ليس من عندنا نحن. ولهذا قالها الله لمن؟ لأسامة لما قتل الذي أعلن الإسلام في آخر رمق، أنزل الله: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، يعني كذلك كنتم على الضلال ثم من الله عليكم بالهداية. من الذي من علينا بمعرفة الحق والعمل به والثبات عليه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. مؤلف ذكر حمد الله عز وجل، والله يستحق أن يحمد لأنه الذي أنعم علينا بنعم عظيمة. صدق الله لما قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أنعم علينا بنعمة الإسلام، أنعم علينا بنعمة الصحة، أنعم علينا بالطعام، أنعم علينا بالشراب، أنعم علينا باللباس، أنعم علينا بالمال وهو القائل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. المال ليس منك وإنما الله الذي يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. الله الذي أعطاك لست أنت الذي أعطيت نفسك. ولهذا نحتاج أن تكون ألسنتنا دائما رطبة من حمد الله عز وجل. ومن هنا قال العلماء كلما أحدث الله لك نعمة فأحدث له حمدا وشكرا. ولا تقول إن كما قال الأوائل إنما أوتيته على علم عندي، وإنما الله الذي أعطاك ومنع غيرك، والله الذي فضلك وحرم غيرك فلم يعطى ذلك. الآن يقول هدانا للإسلام ثم قال ومن علينا به. وسبحان الله هذا المعنى عظيم جدا. بعض من الناس لا يعرف معروفا ولا يمكن منكرا. ألسنا نشاهد أقوام ليلهم على الزمر والطرب والحرام والمعاصي والفسق؟ ما هدوء. بل بعض من الناس حين تنكر عليه شيئا من المعاصي يتعجب، غريب أنت، كأنك نازل من كوكب آخر. بمعنى هو لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، بل ربما يكون ممن قال الله فيهم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، يزين له الفسق، يزين له المعاصي، يزين له الظلمات، فتره يتقلب فيه نعوذ بالله ظلمات. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فلا يستفيد شيئا. والقسم الثاني أنه يعرف ولكن الله لم يمن عليه به أصلا. تسأل تدخين حرام؟ قال نعم، لكن لا يستطيع أن يتركه. تقول يا أخي اتق الله، النظرات الحرام، الجلوس مع أهل المعاصي. قال أعرف، أنا أعرف أني غلطان وأعرف المخدرات كلها ضرر، لكني مبتلى، خلاص تركوني. إذن هو قال ومن علينا به، فالهداية معرفة الحق من الباطل، ثم أنه من علينا بأن أخذنا به وعملنا به، هذا من الله عز وجل. ذكر معنى جميل وهو وأخرجنا في خير أمة. وهذه أيها الإخوة نعمة ربما لا نستشعرها. أمم قد مضت، أمة نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم، أمم مضت. هو يقول الحمد لله الذي جعلني من خير أمة أخرجت. هذه منة إلهية. هذه النعمة نقول منحة ربانية، الله من بها على أمة محمد، ليس منا نحن. وهذا قد نسميه هذا تفضيل إلهي رباني من الله. كما أننا نقول النبوة منحة إلهية، ما يمكن يكون أي واحد نبي. وكما نقول أن الصحبة منحة ربانية، كون الشخص يكون من الصحابة هذا من الله ما هو منا نحن، صح وإلا؟ وكوننا من خير أمة أخرجت للناس هذا من الله، ونقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وتميزت هذه الخيرية في هذه الأمة في أمور نذكرها على رؤوس أقلام. الأمر الأول أن الله شرفها ببعثة أفضل الخلق على الإطلاق وهو محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تشريف رباني، وكأنه يقال بلنا نحن ينبغي لنا أن نحمد الله أن كنا من أتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. بعث لنا أفضل رسله وأنزل علينا أحسن كتبه، أليس كذلك؟ هذا تشريف لهذه الأمة. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى جعلها خير أمة أخرجت للناس، كما قال ربنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فكانت هذه الخيرية بصفات ذكرها الله تعالى في كتابه، إذا تحققت هذه الأوصاف ارتفعت فكانت خير أمة، وإذا لم توجد لا يلزم أن يكون لها الخيرية. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، أمتنا آخر الأمم وجودا، ولكنها أول الأمم دخولا للجنة. نقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وهذا نعتبره من الله ليس من عندنا. الأمر الرابع أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الله يؤتيها أجرها مرتين. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عملت اليهود من الفجر إلى الظهر، وعملت النصارى من الظهر إلى العصر، وعملت أمة محمد صلى الله عليه وسلم من العصر إلى المغرب. واضح؟ ثم لما جاء بهم الله أعطى اليهود أجرهم مرة مرة، والنصارى أجرهم مرة مرة، وكذلك أمة محمد أعطاها الله أجرها مرتين. فقال اليهود والنصارى: يا رب، نحن أطول زمنا عبادة منهم، فلماذا تعطيهم أجرهم مرتين؟ فقال الله: هل نقصتكم من أجركم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أتيه من أشاء، يعني ليس لكم حق الاعتراف. فكانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم بهذه. ومنها كذلك أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم دخولا للجنة. هذه خمس تميزت بها هذه الأمة على سائر الأمم، وإن كان المؤلف أو ما إلى واحدة: وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. فكانت لها خيريات كثيرة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان يوما في سرية فرفع صوته وهو يتلو القرآن، فاجتمع الصحابة وكانوا متفرقين حوله، فعلموا أنه يريد أن يسمعهم شيئا، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. سأل النبي صحابة قائلا: أي يوم هذا يوم ترى تذهل كل أم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك يوم يأتي الله بآدم ثم يقول له الله: أخرج يا آدم بعث النار من ذريتك، أولادك الذين من النار أخرجهم. فيقول: يا رب، وكيف؟ قال: من 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. سمع الصحابة غطوا رؤوسهم ولهم خنين يبكون، كأنهم يقول: يا رسول الله، متى النجا؟ إذا كان 999 إلى النار ويبقى واحد إلى الجنة. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قالوا: فكبرنا فرحين. ثم بعد فترة قال النبي: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قالوا: فكبرنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. فدل على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من خير الأمم، ستكون شطر أهل الجنة. هذه نعمة من الله. لو كانت أمتنا قليلة دخول الجنة لربما دخل كثير منا إلى النار. ولهذا نقول: نحمد الله أن جعلنا من هذه الأمة التي تميزت. ولهذا قال المؤلف: وأخرجنا في خير أمة. هذه خمس فضائل لهذه الأمة تميزت بها. قلنا لكم فيما تميز به شيخ محمد بن عبد الوهاب، وكذلك وهو سار على طريقة السلف المتقدمين. فالإمام البربهاري في كل عرض لمسألة عقدية يقول: اعلم رحمك الله، اعلم وفقك الله، وتجده يحفنا بدعوات، وكأنه يعطينا. غالبا قلت لكم: العالم الذي يربط حياته العلمية بالدعوة تجده بأسلوبه وعرضه وطرحه عجيب، تشم منه رائحة الحرص على هداية الناس. ولهذا هو قال: فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى. هو يقول: نسأله التوفيق لما يحب ويرضى في كتاب الذي ألفته، وفي عقيدة التي عرضت عليكم. فهو طلب من ربه أن يوفقه، ومن لم يوفقه الله تعالى لا يمكن أن يتحقق له ما يتمناه. ولهذا كثير من أعمال الخلق إنما تحدث بتوفيق من الله عز وجل، ونعوذ بالله أن نكون من المخذولين. أقوام لا يوفقون، سبحان الله، لا يوفق في عمره، ولا يوفق في حياته، ولا يوفق في علمه، ولا يوفق في دعوته، ولا يوفق في نصيحته، ولا يوفق في أمره، ولا يوفق في شأنه، نعوذ بالله، يكون من المخذولين، بمعنى تضيع حياته وعمره وماله وكل شيء عنده يضيع سدى. وهنا سأل ربه التوفيق لما يحبه الله ويرضاه. ما المقصود؟ ما الذي يحبه الله ويرضاه؟ نقول الحق، الدين، العقيدة الصحيحة، الشرائع السماوية، ما جاءت به الرسل، كلها يحبها الله تعالى ويرضاها. وسأل كذلك التوفيق وهو متعلق ضده، وأن يحفظنا مما يكره ويسخط، كأنه يقول وأن يحفظنا من المعاصي والفسق والفجور والانحراف والبدع والضلال والشرك والكفر وغيرها، أن الله يحفظه منها. وهذا لا شك أن الناس في حاجة إلى أن يدعو الله تعالى أن يحفظهم من أن يقعوا في سوء أيا كان ذلك السوء. في قضية ما يسميه كون أمة محمد خير الأمم، ذكرنا 4 و5 نزيدكم 2 ما يخالف، نشوف هذا كان في مكتوب عندي شيء. منها أن موسى عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الأحاديث في ليلة الإسراء والمعراج رأى أمة محمد وتمنى أن يكون من أمة محمد، واضح؟ وربما نقول شاهد ذلك أن جميع الأنبياء والرسل مع أممهم أخذ عليهم العهد والميثاق إذا بعث محمد أن يتبعوه، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به. فموسى وهود وشعيب وصالح أخذوا على أقوامهم متى بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن يتركوا دينهم ويتبعوا النبي، إذن يكونون من خير الأمم، وإلا لا سيكونون من خير الأمم فيتركون ما كانوا عليه من الشرائع. منها كذلك أن الله جعلهم شهداء على الناس يوم القيامة، ولهذا الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. يؤتى بنوح عليه الصلاة والسلام فيقال له عليه الصلاة والسلام هل بلغت قومك؟ قال نعم. فيؤتى بقومه هل بلغكم نوح؟ فيقول كذب ما بلغنا. فيقال لنوح من يشهد لك؟ قال يشهد لي أمة محمد، فنحن شهداء على الأمم كلها، متى اعترضت على أنبيائها فإن نشهد عليه، وهذه نعمة من الله عظيم. ولن يشهد ويستشهد إلا العدول والخيار، ولهذا فضلهم الله تعالى. هذه 7 نزيدكم 1 خلصنا ما في مشكلة. نقول أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل علينا في ديننا من حرج، جميع الشرائع التي جاءتنا كانت يسر وليس فيها حرج كما كانت على الأمم السابقة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، جاءت الآن عندنا، سألنا ربنا ألا تجعل علينا إصرا كما جعلته على الذين من قبلنا، وألا يحملنا ما لا طاقة لنا به، والله قال قد فعلت قد فعلت. فكانت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم خير الشرائع كلها وأفضلها. وينبغي أيها الإخوة دائما أن ندعو الله في أمورنا كلها. ادعو الله أن يوفقك للعلم، ادعو الله أن يوفقك للعمل، ادعو الله أن يوفقك في عمرك، أن يبارك الله فيه. دائما لا تترك ربك من دعوة صادقة، والناس في حاجة إلى العلم والعمل والدعوة وإلى الثبات على الحق، ومن يقول إنه يستغني عن ربه طرفة عين. ونجد عجب أيها الإخوة، وكأنها قاعدة، كلما قوي الإيمان الإنسان كلما أعلن افتقاره واحتياجه لربه، كلما قوي إيمانك قوي افتقارك واحتياجك إلى الله عز وجل. ويشهد لذلك من كان بالله أعرف كان منه أخوف. سبحان الله، أتعجب في بعض الأحيان أقوام لا يصلي فجر ولا فروض ولا صلوات ولا يستيقظ لعبادة ولا يسمع قرآنا ولا ذكر، ظلمات بعضها فوق بعض، ويقوم يضحك مبسوط ما كأن عنده شيء إطلاقا. وفي المقابل تجد أقوام عباد وصلحة وأتقياء وقيام ليل وذكر وتلاوة قرآن، وتجد في ظلمة الليل يبكون خوفا من الله. شتان بين مشرق ومغرب، هل يدل على أن الإنسان في حاجة إلى أن يدعو الله دائما في أموره كلها صغيرها وكبيرها؟ طيب، بعدها ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة يعني مهمة، لما قال اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. في ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اعلموا، هذه من نعتبرها من أساليب العلماء في طرح العلم. العلماء رحمهم الله تعالى، حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام كان لهم هذا، لما قال الله لرسوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، والمؤلف يقول اعلموا أن الإسلام، هذا أسلوب. ومنها قد يكون ماذا؟ السؤال، أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قلنا الله ورسوله أعلم، هذا أسلوب من أساليب الطرح. وما من إنسان يستغني عن التعلم أبدا، وكأنها قاعدة، مهما بلغت في العلم فإنك في حاجة إلى التعلم، وفوق كل ذي علم عليم. وذكر المؤلف أن الإسلام هو السنة. يحسن هنا أن نقول الإسلام عندما يطلق في النصوص يطلق إطلاقان، إطلاق عام ويقصد به جميع ما أتت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. ما الذي أتت به الرسل؟ أتت بالأوامر وأتت بالنواهي وأتت بالحق وحذرت من المعاصي والفسق، وجاءتت بالتوحيد والتحذير من الانحراف والضلال والبدع، هذا مشترك لجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهو الذي جاء عند قول الله تعالى دليله إن الدين عند الله الإسلام. فلو سئلنا نوح نقول مسلم وقومه من المسلمين، هود وشعيب ومحمد كلهم على الإسلام. ويطلق الإطلاق الثاني وهو الإطلاق الخاص، ويقصد به ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ بني الإسلام على خمس، هذا إسلامنا نحن المبني على خمس. أما إسلام الأمم السابقة فلا ندري ما أصولهم، صحيح عندهم صلاة لكن تفاصيل صلاتهم لا ندري عنها، عندهم زكاة تفاصيل للنصاب والحول ما ندري عنه شيئا، وعندهم حلال وحرام لكن الحرام الذي عندنا غير الحرام. ولهذا عيسى عليه الصلاة والسلام قال لبني إسرائيل ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ألم يحل شيئا لم يكن موجود؟ نقول نعم، إذن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ففهم أن الإسلام يقصد به العبودية لله عز وجل، أو يقصد به توحيد الله. وتوحيد الله عز وجل كل الرسل دعت إليه، ما من نبي إلا قال لقومه اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كل نبي قال لقومه اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هود وشعيب وصالح ومحمد كلهم دعوا إلى هذا. وهنا معنى اللطيف، قد نقول إن الأنبياء والرسل على وجه العموم دعوا إلى أمور متعددة. مما دعت إليه الرسل؟ دعت إلى أي شيء؟ إلى توحيد الله عز وجل بأقسامه الثلاثة، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. ودعت كذلك نسميه إلى الحفاظ على الضروريات الخمس، الحفاظ على الدين والعقل، ثم جاءت الآن النفس والمال والعرض، كل هذه خمسة أمور دعت الشرائع كلها بالحفاظ عليها. دعت كذلك إلى مكارم الأخلاق، جميع الأنبياء والرسل دعوا إلى مكارم الأخلاق، ما في نبي دعا إلى الكذب وإلى الدجل وإلى أكل أموال الناس، ما يمكن أبدا. وهذا مما نقول دلت عليه دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم معنى اللطيف، قال: الأنبياء إخوة لعلات. جميع الأنبياء والرسل إخوة لعلات، أمهم واحدة ولا متعددة؟ إخوة علات، الرجل يتزوج ثلاث أربع ويصبح له أولاد من كل زوجة، الأب واحد، والإخوة من أمهات متفرقات، هؤلاء يسمون إخوة علات. فما المقصود به؟ الأنبياء كلهم دينهم واحد، ما في فرق، عقيدتهم واحدة، دعوا إلى توحيد واحد، لكن الشرائع والحلال والحرام قد اختلفوا فيما بينهم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، فتميزوا بذلك. ولهذا قال المؤلف: واعلموا أن الإسلام هو السنة. إذن فهمنا الآن أن مدلول السنة هي عند المحدثين أو عند الوصولين أو عند أهل العقائد، عند أهل العقائد التي تقابل البدعة والضلال والانحراف، فأصبح الإسلام هو السنة، كما أن السنة هي إيش؟ الإسلام. بمعنى أنه لا فرق بينهما إطلاقا. طيب، وفهم منه أن الإسلام الذي ذكره المؤلف هل هو الإسلام الخاص أو الإسلام العام؟ ها؟ لا، فهم منه الإسلام العام الذي جاءت به الرسل جميعا، يعني أنها العقيدة والتوحيد، فالتوحيد هو الإسلام، والإسلام فالتوحيد هو السنة، والسنة هي الإسلام، ما في فرق بينهما. فإذا هو لم يتطرق لمسائل التفصيلية. ويجب علينا أن نعلم أن السنة لها أثر عظيم، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فأصبح إذن الإسلام معناه الطاعة لله ولرسوله، وكذلك السنة هي الإيمان والتصديق بالتوحيد. نقف على هذا السير. طيب، فيه ميزة الكتاب مهم جدا مقدمة، يعني أول كتاب كله تأصيل لمجمل عقيدة أهل السنة، في سميه في قضية كيف نأخذ العقيدة، يعتبر مرجع لأهل السنة في مقدمته، في كيف نتلقى العقيدة أصلا، لأنه أراد به الرد على طوائف البدع على اختلافها، ولأنه ألفه في عصر كان للمعتزلة ولغيرهم من الجهمية والرافضة والصوفية قوة وصولة، فأسس لنا أصول التلقي في مسائل الاعتقاد، كيف نميز العقيدة الصحيحة من غيرها، وعمن نأخذ عقيدتنا نحن، ومن نرجع إليه، وكيف نتحاكم إذا وجد بيننا شيء من الاختلاف. فهو جعل هنالك أصول ينبغي لطالب العلم أن يحفظها حتى يكون على بصيرة في كيفية التمييز بين العقائد صحة وفسادة، وكذلك بين أهل الحق والباطل. في أحد للسؤال وإلا؟ سبحانك اللهم. ما سمعت؟ حديث الحديث، يعني هم عبدوا الله من الفجر إلى الظهر هذا اليهود، والنصارى من الظهر إلى العصر، والمسلمون من العصر إلى المغرب. فلما جاءت لقضية إعطاء الأجر أعطى الله اليهود أجرهم مرة والنصارى مرة، وأهل الإيمان أعطاهم نحن أمتنا أعطيت أجرها مرتين. فقالت يا رب لما نحن أطول منهم زمانا؟ فقال الله هل نقصتكم من أجركم شيئا؟ قال لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء، أنا أعطي أجري وثوابي من أشاء من خلقي، لا ليس لكم حق الاعتراض. القرامطة لم يمكنوا حكما وملكا، هم جاءوا قتلوا وخرجوا. أبرهة مكن بجزء لكنه لم يكن ليمكن أن يدخل فيهدم ويغيره. في آخر الزمان هذه علامة من علامات انقضاء الدنيا، يأتي ذو السويقة فيهدم الكعبة كلها ويلقي بأحجارها في البحر، فيأتي الناس يطوفون بغير لا يجدون مبنى، يعرفون موقعها لكنها لا تبنى. وهذا التمكين لا يسمى تمكينا، يعني كون شخص دخل الحرم وقتل له واحد، ما نشاهد الآن في الحرم من يسرق صح وإلا، وفي الحرم من ربما يستعمل شيئا من المعاصي والفسق من نظرة محرمة أو ربما التصاق بنساء أو غيره، يوجد ما نقول لا. وفي مكة من يشرب الخمر لا تثريب، ومن يزني، لكن ما نقول الله مكنه. تمكين بأن يكون السيادة والأمر والتدبير وغيره لا يمكن الظالم عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.